السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وجعل الله الصلاة قرة عين لكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح أرواحنا بالصلاة، وأن يسلمها بالصلاة، وأن يبارك فيها بالصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها بالصلاة، وينفس كربها بالصلاة، ويعطينا وإياكم من كل نعيم أعطاه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة المباركة. ما زال الحديث عن قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة، الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين أي استقرار العين، وقرار العين لا يكون إلا برؤية المحبوب ولقاء المحبوب، لقاء المحبوب. فالصلاة كانت هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الحسن البصري بيقول لنا: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إن هانت عليك الصلاة؟ قل لي بالله عليك، أي شيء يعز عليك من دينك إن هانت عليك الصلاة؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة خير موضوع، فلما تجعلها من أقل المواضيع؟ أول دليل على أنك تعظم الله أنك تعظم الصلاة، من أوائل الأدلة هي أنك تعظم الصلاة. ولازم أولادنا يشوفونا معظمين للصلاة، لازم أولادنا يشوفوا فينا أن احنا بنعظم فعلا الصلاة، يشوفوا فينا ان احنا في البيت نعظم الصلاة. نعظم الصلاة ازاي؟ اول حاجة ان يكون في مكان للصلاة، واتكلمت الكلام ده في لقاء من 3 أعوام او اكثر عن البيت القرآني، ومفيش حد يقول لي ايوه فعلا عارفينها وعارفين ان المحاضرة كويس قوي. لا، اللي ما عملش مصلى ما يقوليش أنا عارف المحاضرة، لأن هذه اللقاءات لا تسمعها إلا من باب سمعنا ونفذنا، سمعنا وتحركنا، لكن سمعنا واستمتعنا هتعرف أبرك بقى إيه المنهجية دي هتعمل فيك إيه بعد كده. فالبيت القرآني، البيت القرآني، ما هو ده المشكلة، إنك تكون فاكر حد بيقول أصل الشقة ضيقة، ما هي دي المشكلة. أنت عارف لما تيجي تجيب كرسي للسفرة هتلاقي، لما تيجي تجيب أي حاجة هتلاقي مكان، لكن هي موضوع الصلاة ده ملوش علاقة إن الشقة واسعة ولا ضيقة. أرجع للمحاضرة هتفهم أنا عاوز أقول إيه. زي بالظبط كده، أصل مفيش وقت اللي أنا صحي ابني للمدرسة للصلاة، هو هيلاقي في وقت عادي جدا للسناتر وللدروس والمدارس، هيلاقي الوقت، والنادي هيلاقي الوقت، لكن أول ما الموضوع بيتعلق بتحفيظ القرآن وصحبة القرآن وصحبة الصلاة بتلاقي بقى إيه، يا ماما أجيب وقت منين؟ ده أنا عندي امتحان، ده إحنا طبعا ما نخلص. قلكم قبل كده الحاجات دي كلها بتتحل في أبرك، لو ما حلتهاش هنا هتفهمها هناك. فاكرين لما كنت بقول لكم على عمر رضي الله عنه المطعون الذي يصلي؟ لما المسور بيقول فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع عنده من الصلاة، مش هيصحى إلا فقط. فعشان كده قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، صحي على طول. فاء الصلاة ليه؟ لأنها كانت خير موضوع وأكبر موضوع عنده، كانت أفضل موضوع عنده، بيبان وهو بيكتب الرسالة لعماله والوزراء بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده، هتلاقيه ترجمة عملية، ترجمة عملية فين في موضوع الصلاة ده، ترجمة عملية إن آخر ما وصى به سبحان الله الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم المتتبع للحديث ده، الحديث ده في كذا ملمح كده جميل جدا، أنه صلى الله عليه وسلم لما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أنتم عارفين كان حاله عامل إزاي هو بيقول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. بعض الناس بيكون فاكر أن الموضوع عادي، يعني أنه قال كان قاعد مع الصحابة فاتكلم الكلام ده، لا يا جماعة الموضوع ما كانش كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة بتحكي لنا وابن عمر وغيرهم بيقولوا إيه؟ أول حاجة كان عامة وصية النبي عند موته، كان عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال الراوي حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. واخدين بالكم؟ وفي رواية حتى انكسر لسانه، عشان بس الرواية دي بتوضح يعني، وإن كان في سندها مقال، لكن انتم مدركين يعني ايه يتكلم يقولك الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة حتى خرجت روحه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم مش قادر يكمل. سبحان الله، انتم مدركين الابعاد ديت؟ حتى يجعل يجلجلها في صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. طب ايه اللي يوصل احد لهذا البعد؟ التعظيم والحب. فمن لم يعظم الصلاة، الذي لا يعظم الصلاة مش هيبان منه الحاجة دي، والذي لا يعظم الصلاة لن يجد هذا الحب في قلبه. الله أكبر. أنس بيقول لنا كان عامة وصية النبي حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول إيه؟ كان عامة وصيته حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه. في ناس لسان حالها اللي هي عايشاه، في ناس لسان حالها اللي هي عايشاه في الدنيا لو مات هيقول لأولاده وهو يغرغر الجامعة الثانوية الإنجليزي. في ناس هتكون كده، في ناس وهي بتغرغر اللي هيكون في صدرها ومش عارفة تقول بلسانها الشقة الفلانية والعقار والذهب والفلوس والحساب في البنك. الله أكبر، اللي انت عايش عليه وكان قرة عينك هو ده اللي انت هتقوله في الآخر. كل واحد هيتكلم عن قرة عينه لما يغادر. ايه بقى اللي بيقر عينك؟ وما تقوليش الصلاة، وما تقوليش الدروس، وما تقوليش الكلام ده. قرة العين دي ان عينك لا تستقر ولا ترتاح ولا تبحث إلا عنه. عشان كده رجل قلبه معلق بالمساجد، هو الرجل قلبه متعلق بالمسجد، قلبه متعلق بالمسجد، سايبه في المسجد ومشي، رايح فين يا حاج؟ ما والله بقى راح الشغل. طب قلبك فين؟ لا انا قلبي سايبه هناك، قلبي كده قنديل وضعته في الايه، في المسجد. يبقى هي في الجامعه وقلبها فين؟ حته ثانيه، واخدين بالكم؟ والله العظيم يا جماعه، انت لو عظمت الصلاه هتفرق معاك في كل قرارات حياتك. ليه؟ حتى هتفرق في اختيار الزوجة واختيار الزوج. طب انت معلش يعني ايه علاقة ده بده؟ ما انت لما تتجوز لي واحدة ما بتصليش، او بتصلي على سطر وتسيب صفحتين، ولا تصلي ما تتجوزي واحد ما يعرفش القبلة فين. مرة في يوم من الايام ولد بيقول لمامته، ماما هو خاله بيعمل ايه؟ الولد ده كان في تانية ابتدائي، وخاله ده كان بيعمل ايه؟ جاي يزورهم فبيصلي، يقول لها يا ماما هو خاله بيعمل ايه؟ تخيلوا ان دي انثى مسؤولة عن تربية هذا الذكر، يقول لها يا ماما هو خاله بيعمل ايه؟ في بيوت يا جماعة بتدخل فيها تسألهم القبلة فين، تسمع قولين، واحد يقول لك بص هي تقريبا كده، يا ماما هي القبلة يمين ولا شمال؟ القبلة يمين وشمال. ده انت السعير مستنيك يا نجم لو كملت بالطريقة دي. نسأل الله العفو والعافية. يبقى عارفين كل حاجة وعندهم دقة لكل حاجة، لكن الأبواب دي لا. انتوا عارفين، تعرفوا الام اللي من ضمن مؤشرات التعظيم، تلاقي ان في التطبيق لاولادها الموبايل، في التطبيق اللي بيحدد القبلة ليه؟ اصلا بيطلع النادي وبيروح يلعب احيانا في كذا احيانا في كذا، فالولد لو بيعظم الصلاة هتلاقيه مظبط ايه، موضوع الاذان، مواعيد الصلاة، والقبلة فين على طول، هتلاقي كده. فتبقى ماشي معاه كده في المدرسه، تقول له ايه، ولا في اي مكان تقول له إيه؟ بدل ما تسال القبله يقول لك خلاص يا عم بص انا هطلع موبايل واقول لحضرتك يا فين، انت معاك؟ ايوه طبعا. عشان كده موضوع مؤشرات التعظيم ده مهم جدا ادراكه، ومهم جدا ان احنا نغرسه في اولادنا. لما ادخل بيت حضرتك والاقي الاسدال مرمي على الارض، والسجاده بقى لها 66 يوم متطربة ومتبهدلة، وريحتها بصل مع توم وبقايا بول الصبي عليها، ومفيش مكان نصلي عليه كويس، وفي الآخر خالص تيجي تقولي لي دي مؤشرات تعظيم. تعظيم ايه؟ ايه التعظيم اللي هنا؟ لما نلاقي ان في اماكن نحط فيها فرشة الاسنان، واماكن في كل حاجة، ومفيش اماكن للسواك، اصلا مفيش سواك. اللي استعمل النهارده السواك في صلاه الفجر يكتب لي واحد، واللي ما استعملوش يكتب اتنين، وكله يكتب. مش بقى عاوز حد بقى اللي هو عنده الوقار ده، اللي هو وقار ان انا حاضر في المجلس يعني بتاع. ما شاء الله. لا احنا نقفل المحل بقى، فعلا نقفل الدرس ده مع. طيب نكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فعلا هكتفي، أعتذر عن الإتمام. نكمل غدا إن شاء الله، لما تطبقوا اللي احنا بنتكلم فيه نبقى نيجي نتكلم إن شاء الله. أول سؤال بكرة هسأله لكم، لما لاقي إن الكلام ده بيفعل خلاص، إذا كان السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، وانتوا ما بتعملوش للمرضاة للرب، إذا كان أنا على الزوم دلوقتي في 1000 بيسمعني بس مباشر، ما يقرب النهاردة من 90% لم يستعملوا السواك، أقول لهم إيه؟ خلينا نكتفي بهذا حتى لا نكسر من حجج الله علينا ونضيع وقت. لا روحوا اقرأوا وردكم لعل الله ينفع بكم. أسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله.